علم كيف يكون وما يكون مرتبا عليه وغير ذلك. فعلم الله شامل كامل لا يزداد بوجود الأشياء لأنه كامل. هذا واحد. الثاني كتابته جل وعلا لعلمه، فقد كتب كل شيء قبل وجوده، يعني أنه علم الأشياء وكتبها قبل أن يوجدها، ولا بد من هذا، وهذا كثير في كتاب الله، يعني ذكر الكتابة وذكر العلم كثير جدا. وهذا هذين الأمرين كان أول الأمر أهل البدع الذين ابتدعوا القول بالقدر ينكرونهما، فلما بين الصحابة رضوان الله عليهم أن هذا كفر وخروج من الإسلام رجعوا عن هذا وتابوا. ولهذا ذكر قول ابن عمر، هذا رواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر قال: حججت أنا وحميد الحميري وقلنا لعله يوفق لنا أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا في البصرة. يقول: فتينا المدينة فوفينا عبد الله بن عمر خارجا من بيته قاصدا للمسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، إنه خرج من قبلنا، يعني في البصرة، قوم يتقفرون العلم. معنى يتقفرون العلم يعني يطلبونه ويبحثون عنه، يعني هذا إشارة إلى اجتهادهم، ولكنهم يقولون الأمر أنف، يعني الأمور التي تقع يعني مستأنفة، ما سبق العلم بها ولا كتابتها. هذا معنى قولهم أنف. فقال ابن عمر: إذا أتيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله لن يقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وهذا غريب يعني، ولا يعرفه من أحد، ليس من المدينة، بعدين ثيابه بياض وشعره أسود، ما أصابه غبار ولا عليه أثر سفر، من أين أتى؟ يقول: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يعني فخذي نفسه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. فقال: صدقت. فعجبنا، يسأله ويصدق ويصدقه، لأن مقتضى حال السائل أن يكون جاهلا عما يسأل عنه. ولما قال صدقت دل هذا على أنه يعلم الشيء المسؤول عنه. ولهذا قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أمراتها. قال أن تلد الأمة أربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم ذهب. قل فلبثت مليا. فقال أتدري من السائل؟ قلت لا. قال ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فجعل هذه الأمور كلها دين. والمقصود هنا قوله أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وخيره من الله، لأن الله فعله كله خير، أما الشر فسببه الذنوب فهو من العبد، لأنه لا يصيب العبد شيئا إلا بذنوبه، فيكون الذي أصابه بسبب ذنوبه بالنسبة إليه شر، ولكنه بالنسبة إليه عدل ووضع في موضعه، لأنه عقاب على ذنب، وهذا من العدل. فإذا الأمر كله إلى الله خير. والمقصود هنا أن الله قدر الأشياء كلها، ومعنى قدرها علمها وعلم وجودها وعلم حقيقتها ومتى تكون وفي أي وعلى أي صفة تكون، ثم كتبها، ثم تقع بمشيئته على وفق علمه السابق بلا زيادة ولا نقص ولا تأخر ولا تقدم. وهو الذي يخلق كل شيء، هو الخالق وحده، وليس معه خالق غيره تعالى وتقدس. هذا هو حقيقة القدر. هذه الأمور: علم الله وكتابته ومشيئته الشاملة العامة وخلقه لكل شيء. فالله خالق كل شيء. فالذي يصيب الإنسان من خير أو شر قد قدر قبل وجوده. وثبت في الصحيحين أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيدا، فلا يزاد عنها أذى ولا ينقص. فإذا الأمور سابقة قبل وجود الخلق، فهذا تقدير خاص غير التقدير العام الشامل للمخلوقات كلها. هذا يكون للمخلوق المعين. كل مخلوق يوضع في بطن أمه نطفة، فينتقل من النطفة إلى العلقة يعني قطعة دم، ثم ينتقل من العلقة إلى مضغة يعني قطعة لحم، ثم يرسل إليه الملك ويكتب هذه الأمور الثلاثة قبل وجوده. فإذا خرج ما يزيد عليها، ولكنه يفعل الأفعال التي يفعلها بقدرته التي خلقها الله له، وباختياره الذي جعله الله له. فإذا أقدم على الأشياء فمعنى ذلك أنه هو الفاعل حقيقة، وإن كان الله جل وعلا قدره وشاءه وخلق، لأن الإنسان خلق له قدرة وله اختيار، يختار بقدرته ما يشاء، وكلفه الله جل وعلا بما يستطيع. بهذه الأمور التي ذكرت يعبد الله لا يشرك به شيئا، هذا سهل ليس صعبا، ولكنه يجب أن يعرف ما هي العبادة وما هو الشرك حتى لا يقع في الشرك وهو لا يدري. وهذا لا يعرفه إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يبين للناس هذه الأمور، وقد بينها صلى الله عليه وسلم ووضحها. ثم كذلك يعني بعد عبادة الله منها إقامة الصلاة، فإقامة الصلاة عبادة من عبادة الله، ومنها صوم رمضان شهر رمضان وهو عبادة مأمور به، ومنها الزكاة إذا كان عليه مال، إذا كان عنده مال وجب عليه أن يخرج ربع العشر من ماله إذا كان نقودا، أما إذا كان ثمارا يخرج من الأرض فإما أن يكون يسقى بالأنهار والعيون فهذا يكون عليه نصف العشر، أما إذا كان يسقى بالكلفة فعليه ربع العشر هذا. وإذا كان المال من بهيمة الأنعام فقدر له أيضا تحديد ذلك، فإذا كان إبل أو غنم أو بقر أو معز هذه التي يجب فيها الزكاة. وإذا كان تجارات فتجارات تقوم عروضها، فالمقصود أن هذا شيء معلوم علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عبادة من العبادة. فإذا كل الذي أمرنا به داخل في قوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا، فلهذه هذه الكلمة جمعت. أما الذي بعدها فهو تفصيل لها، تفصيل لهذا تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فإذا هذا الإيمان بالقدر. أما قوله في الحديث الآخر أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فقوله وعرشه على الماء يعني أن العرش والماء مكتوب موجود قبل إيجاد القلم. فإذا يكون قوله أول ما خلق الله القلم ليس المقصود به الإخبار عن أولية خلق القلم، وإنما المقصود أنه أمر بالكتابة أول ما خلق، فتكون الجملة جملة واحدة. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هذه الجملة كذا تامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن، وليس المقصود الإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات، فلا يكون بين الحديثين تعارض. يكون وجود العرش والماء قبل خلق القلم كما هو ظاهر من الحديث، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتفق بعضها على بعض. أما التعبيرات الأخرى فكلها من تعبيرات الرواة الذين يتصرفون في الكلام ويذكرونه بالمعاني، وهذا هو المعنى الصحيح في الجمع بين هذين الحديثين. والمقصود أن كل ما يقع للإنسان سواء من الأمور الملائمة له والمحبوبة أو من الأمور المكروهة كلها مقدرة قبل وجوده ولا يمكن أن تتخلف، لا بد من وجودها. فعلى هذا إذا وقع المسلم في شيء مكروه فليقل آمنت بالله، هذا تقدير الله وأنا راض بحكم الله وتقديره، ويسلم لربه جل وعلا ولا يعترض. أما إذا قال لو أني فعلت كذا ما صار لي كذا فهذا ما يجوز، هذا من الأمور الممنوعة التي يترتب عليها عقاب من الله جل وعلا إذا لم يعفو، فيجب أن يسلم وينقاد. ولهذا قال لا بد أن تعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كل شيء كتب وانتهى، وكل شيء يقع فبخلق الله وتقديره وعلمه وكتابته لا يعدو ذلك، والله هو المتصرف في الكون كله، هو المالك لكل شيء، وهو الذي ليس معه مدبر وليس معه من يخلق أو يختار شيء، فهو الخالق وحده، وهو الذي قدر الأشياء كلها وحده وتقع كلها بمشيئته وإرادته. وإن كان العبد له مشيئة وله إرادة ولكنها بعد مشيئة الله وإرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أما الاعتراضات التي يأتي بها الشيطان ويوسوس بها إلى الإنسان ويقول له الله كتب عليك أنك ما تصلي، هل يجوز مثل هذا؟ يقول وما يدريك أنه كتب عليه أنه ما يصلي، ولكن الإنسان إذا أراد أن يتجه اتجاها معين يريد أن يبرر لنفسه ويجعل اللوم على الكتابة على القدر، وهذا إجرام على إجرام، كفر على كفر. فيجب العبد إذا كان عبدا لله أن يقول آمنت بالله وسلمت لأقدار الله ولحكمه وأمره، والشرع الذي أمر به مثل العبادة والصلاة والزكاة وغيرها لا تخالف تقدير الله الذي قدره، فليتتفق معه. قال رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. قال الشارح: أي من الوعيد والقدر، أي من الوعيد والقدر بالفتح والسكون ما يقدره الله من القضاء. القدر هذا شيء معين، قدر كذا، ولكن القدر بالتخفيف بالفتح هو المقصود به علم الله الشامل على ما تتقدم. نعم. ولما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر، قال القرطبي: القدر مصدر قدرت الشيء خففت الدال أقدره وأقدره قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره. يعني هذا في اللغة، ويقال لغة يعني قدر الشيء لغة وعامة. نعم. ويقال فيه قدرت أقدر تقديرا، مشدد الدال للتضعيف. فإذا قلنا إن الله تعالى قدر الأشياء فمعناه إنه تعالى علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها وذواتها، وكل شيء علمه الله جل وعلا. فهناك من الناس من يحتجون بالقدر ويقولون حنا ما لنا دخل، لأن الله هو الذي خلقنا وخلق فعلنا. فالإنسان يكون مدبر مسير، ما له تصرف، يقولون هكذا. هم يجعلون هذا تبريرا لما يفعلونه من المخالفات. وطائفة أخرى من الناس تقابلهم تماما، تقول إن الإنسان هو الذي يوجد فعله باختياره وقوته وقدرته، والله ما له دخل في هذا. فيستطيع أن يكفر بقوته وبفعله، ويستطيع أن يؤمن، كما أنه يستطيع أن يأتي يمشي ويجلس هنا ويأكل ويشرب ويذهب وينام ويقوم ويلعب ويطرب وغير ذلك. ففعله كما هو ظاهر. فإذا قول الطائفة الأولى يقولون لهم باطل، قولكم باطل. وكلا القولين فيهما حق وباطل. والحق بينهما أن الله خلق الإنسان وخلق له قدرة واختيار، وأمره بما يستطيعه من الأمور المعينة التي تأتي بها الرسل. ولهذا يؤمن بعض الناس وبعضهم لا يؤمن. لو كان الذي مثلا يأمر به ما يستطاع ما أمن به أحد، ما يستطيعون، بل أمرهم ببعض استطاعتهم رحمة بهم. فالأوامر التي جاءت مقدرة ومعلومة لله ومكتوبة وكتب عليها أن من فعلها يثاب ومن تركها يعاقب، هي سهلة وميسورة، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ بن جبل أخبرني عن أمر يدخلني الجنة، قال لك سألت عن عظيم، وإنه لسهل على من سهله الله عليه، ما هو على كل أحد، على من سهله الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت أي سبيل، هذا الذي يدخل الجنة. هل هذا صعب؟ هذا سهل، فهو سهل، ولكن ما كل ينشرح صدره له، ما كل يحبه ويريده ويطلب ثواب الله عليه ويطلب الآخرة. هناك أناس ما يريدون إلا الدنيا، الآخرة ما لهم فيها، ما لهم فيها نظر، ما يريدونها، يريدون الدنيا فقط، ويقولون ما نصلي ولا. فهؤلاء كفرة، لهم النار، خلقت النار لهم. فالله جل وعلا لما خلق النار والجنة، النار للعاصين والجنة للمطيعين، وأمر البني آدم بالأشياء السهلة الميسورة. ولكن هناك هداية من الله وتوفيق من الله، مثل تحبيب الإيمان إلى الإنسان وتزيينه في قلبه أن يكون حسن وأن يكون محبوب وأن يكون مريدا له، هذا فضل من الله. إذا تفضل الله على الإنسان، جعله مريدا لهذا الشيء، محبا له، مقبلا عليه، مرتبطا به، يفرح بذلك. وإن منعه فضله تولاه الشيطان فزين له أن هذا صعب وأن هذا غير مستطاع حتى يجتمع معه في جهنم. وقد تحصل الشيطان على نصيب كبير جدا من بني آدم، صاروا من نصيبه، أسأل الله العافية. قال القرطبي: فإذا قلنا إن الله تعالى قدر الأشياء فمعناه إنه تعالى علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه، فلا محدث في العالم العلوي والسفلي إلا هو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته. هذا هو المعلوم من دين السلف الماضين الذي دلت عليه البراهين. يعني هذا عام، حتى نبض العروق في البدن تحركها هذا مكتوب ومقدر ومعلوم قدره ومعلوم عدده كم يكون، وأنفاس النفس الذي يصعد من فم الإنسان وينزل مكتوب ومقدر كم هو، كم عدده، كم، ما فيه دقيق ولا كبير إلا وهو مكتوب معلوم لله جل وعلا، ولا يقع إلا بإرادته وخلقه جل وعلا. فالإنسان إذا فعل شيء فأفعاله تابعة لأفعال الله، قد قدرها الله وشاءها وجعل الإنسان مشيئة تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. ذكر المصنف ما جاء من الوعيد في من أنكره تنبيها على وجوب الإيمان به، ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان، كما ثبت في حديث جبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواهما مسلم في صحيحه. المعنى أن كل شيء علمه الله وكتبه وشاء وجوده وخلقه، كل شيء، فلا يخرج عن هذا شيء، ودخل في هذا أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة لله، بمعنى أن الله خلق لهم القدرة والإرادة التي يفعلون بها ويقدرون بها، وأمرهم على هذا النحو، فالله جل وعلا أمرهم بما يستطيعون بل بأقل من الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما تسعه وتستطيعه وتأتي به براحة بدون كلفة. ولهذا فرض علينا أن نصلي من قيام، فإذا مرض الإنسان وصار القيام يشق عليه جاز له أن يصلي جالس، وإذا عجز جاز أن يصلي على جنبه، وهكذا التكاليف تبع القدرة، ما يكلف الله جل وعلا نفسا إلا ما تقدر عليه وما تسعه. نعم. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعثني بالحق، ويؤمن بالموت والبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم في صحيحه. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا قد أفردها العلماء بالتصنيف. يعني القدر كتب به كتب مستقلة لسبب أن بعض الناس أنكره، وإنكاره يكون كفر، والعلماء يعتنون بالإسلام ويعتنون بالمسلمين لئلا يخرجوا من شيء يعذبوا على خروجهم به، فاجتهدوا في هذا جزاهم الله خيرا. نعم. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: الإيمان بالقدر فرض لازم، وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها، كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالإيمان والكفر والطاعة والمعصية كلها بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته، غير أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهم الثواب، ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهم العقاب. قال الله تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: والقدر سر من هذا. أيضا يجب أن يعلم أن الضلال يكون بخلق الله وبإرادته، ولكن ما يرغم الله إنسانا على شيء من المحرمات، لأنه يأمر الناس كلهم عموما بأوامر معينة، فينقسم الناس إلى مؤمن وكافر، وعندهم كلهم القدرة وعندهم التمكن من الفعل، ولكن واحد منهم يكون محبا للخير مريدا له، والآخر لا يحبه ولا يريده، بل يكرهه ويبغضه ويعاديه. السبب كل هذا بمشيئة الله، لأن الهدى ينقسم إلى قسمين: هدى بمعنى البيان والإيضاح والدلالة، هذا عام لكل أحد، وهدى بمعنى أن يجعل الخير محبوبا إلى الإنسان مرادا له مقبلا عليه، هذا ما يستطيعه الإنسان، هذا إلى الله، كما قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الهدى الذي هو خلق الهدى في القلب. ولهذا السبب أمرنا ربنا جل وعلا على لسان رسولنا أن نسأل ربنا في كل ركعة من الصلاة، نقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، يعني زدنا هدى وثبتنا على هذا الهدى إلى أن نموت عليه. فهذا إلى الله، يجب على العبد أن يسأل ربه دائما التثبيت، أن يكون مستقيما محبا للخير طالبا له، حتى يموت على هذا، حتى تتم السعادة ويدخل الجنة. أما إذا وكل الإنسان إلى قدرته وإلى علمه ونظره وعقله، فإن الشيطان يتولاه ويصبح تبع الشيطان، كما هو واقع كثيرا من الناس. نعم. قال: والقدر سر من أسرار الله تعالى، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. هذا معناه سر من أسرار، لا يطلع عليه حقائق الأشياء. لماذا قسم من الناس مؤمن وقسم من الناس كافر؟ لماذا هذه أبعدها عنك قريبا، قل: هذه إرادة الله وهذا حكم الله، ونجب أن نؤمن بالله وبحكمه ونسلم، لأننا عبيد لله، تعبدنا بالتكليف، والعبادة تكون على الأعضاء على البدن وتكون على القلب، فالقلب قد يتسخط وقد يغضب فيكون البدن تبع له. ولهذا بعض الأوامر التي يأمر الله بها ليس لها تعليل معروف، مثل الطواف على الكعبة. لماذا نطوف على الكعبة؟ قد يقول ما لماذا نطوف، يقول أول لأن الله أمرنا بهذا، يقول وش الفائدة؟ الفائدة طاعة الله امتثالا لله. قد يقول لماذا نذهب نقف في عرفات، لماذا نبيت في منى، لماذا نرمي الجمار، لماذا إذا أردنا أن نصلي نغسل وجوهنا وأيدينا وأرجلنا إلى آخره. كل هذه قد يأتي بها الشيطان ويقول لماذا، نقول هذا كله تكليف من الله، اختبار، ابتلاء، يبتلينا هل نطيع، هل نسلم لربنا جل وعلا ونستقيم على هذا، أو نتبع ما يقوله لنا الشيطان الإنس والجن في مثل هذه الأمور ويعترضون على حكم الله، فيكون هذا أيضا من حكم الله جل وعلا. ولهذا خلقت النار للمعترضين الكافرين الذين يكفرون بأمر الله ولا ينقادون لشرعه وحكمه. والكل الأمور ما تقع إلا بمشيئة الله وإرادته، ولهذا صار الدعاء من أفضل ما يعمله النساء، أن يدعو ربه. والدعاء معناه الافتقار إلى الله، أن يفتقر الإنسان إلى ربه فقرا ملازما له، بأنه بأمس الحاجة إلى رحمته وهدايته واستقامته على هذه الهداية إلى أن يوافيه الموت حتى يسلم من العذاب. قال: لا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل، بل يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم فريقين. يعني هذا مثل ما مثلنا، أن يسأل عن حقائق الأشياء، لماذا نتوضأ، لماذا نذهب إلى مكة ونطول، لماذا كذا، لماذا هذه لا يجوز، لماذا إذا الإنسان سرق كذا قطعت يده، لماذا إذا فعل كذا، هذه كلها يجب أن نسلم لها وننقاد ونقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، ونسأله زيادة الهدى، لأن الهدى ما يكمل حتى يضع الإنسان أول قدم له في الجنة، قبل ذلك فهو في خطر. نعم. قال: بل يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم فريقين، أهل يمين خلقهم للنعيم فضلا، وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلا. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، كمل، وعين لا يبصرون بها، يعني هذا خلقوا كذا، لهم عقول، لهم قلوب، لهم قوة، لهم قدرة، ولكن استعملوها في طاعة الشيطان. نعم. انتهى كلام البغوي. وقد سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر. قال: طريق مظلم فلا تسلكه. فأعاد السؤال فقال: بحر عميق لا تلجه. فأعاد السؤال فقال: سر الله خفي عليك فلا تفتشه. وهذا يعني أسرار الأشياء، حقائق الأشياء. أما ظاهر القدر فهو واضح وجلي والحمد لله، ما فيه خفاء ولا فيه صعوبة، يعني نعلم أن الله علم كل شيء قبل وجوده وكتب الأشياء وتقع الأشياء كلها بمشيئته وبخلقه، هذا أمر سهل. ومن علم هذه الأمور فقد آمن بالقدر، إذا علمها وسلم لها فقد آمن بالقدر. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مذهب أهل السنة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، ولا يمتنع عليه شيء ساءه، بل هو قادر على كل شيء ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه، وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون. ما في شيء ما يشاءه الله، يعني ما يقدر عليه الله. أما الأمور التي تقدر أمور ممتنع وجودها، هذا ليست شيء، لا تسمى شيء. مثل الذي يقولون: هل الله يستطيع أن يخلق مثله؟ يقول: هذا شيء ممتنع أصلا، وذكره بهذه الطريقة لا فائدة فيها إلا من وساوس الشياطين يوسوسون فيها ليشوشوا على المؤمنين في هذا. وإلا فالله على كل شيء قدير، وهذا عموم مطلق على كل شيء قدير. أما الأشياء التي لا يمكن، مثل كون الإنسان حي ميت في آن واحد، هذا ممتنع، إما أن يكون حي أو ميت، مثل أن يكون قائم جالس في آن واحد، لا يمكن، إما أن يكون جالس أو يكون قائم فقط، فهذه لا حقيقة لها. فالأشياء التي لها الحقيقة ولها الوجود كلها بمشيئة الله وكلها بخلق الله، والعقول تكون قاصرة عن مدارك الأشياء وحقائقها التي يعلمها الله جل وعلا، فيجب أن يقف الإنسان ويسلم لربه. تقابل رجلان، أحدهما ينفي القدر، يقول إن الإنسان هو الذي يخلق فعله، الإنسان هو الذي يكفر بإرادته وقدرته وخلقه بدون دخل الله، والآخر من أهل السنة. فقال القدري: يعرض سبحان من لا يكون في ملك، سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني أنه تنزه أن يخلق الكفر في الإنسان والمعصية ثم يعذبه عليه. فقال له الآخر: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. أن تقول إن الكافر هو الذي كفر بإرادته وقدرته ولا دخل الله، والمؤمن كذلك، بمعنى ذلك أن الإنسان يشاء شيئا ما يشاءه الله، فإذا أنت تجعل مع الله خالقين. فقال له القدري: أيريد ربنا أن يعصى ويكفر به؟ فقال له السني: أيعصى ربنا وهو لا يريد ويوجد في ملكه شيء ما يشاءه؟ فقال له القدري: أرأيت أن قدر علي المعصية والكفر، أحسن إلي أم أساء؟ قال: إن كان منعك حقك الذي هو حق لك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فالله يؤتي فضله من يشاء. صار هذا ليس عن هذا جواب، عند هنا انتهى خلاص، ما في جواب ولا سؤال. فالأمور كلها يجب أن ترجع إلى الله جل وعلا، وأنه المالك لكل شيء القادر على كل شيء، وأنه ليس معه من يخلق أو من يتصرف، ولكنه جل وعلا، خلق الإنسان وجعل له قدرة يستطيع أن يفعل بها الذي أمر به، وكذلك له اختيار، يستطيع أن يختار ما فيه صلاحه، وقيل له هذا طريق الخير اسلكه تجد السعادة، وهذا طريق الشر إن سلكته فسوف تكون النهاية النار، والأمر إليك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم. قال رحمه الله: وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان كيف يكون، وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها، وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم، وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما كان، كما في حديث ابن مسعود السابق الذي يعده العلماء ربع الإسلام، يقول العلماء: لو أن الإنسان حفظ 4 أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفته في دينه وفي معاملاته وفي كل شيء وفي إيمانه وفي كل شيء. أحدها حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. والثاني حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والثالث حديث شير: من الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والرابع حديث ابن مسعود: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيدا. فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أو عمل أهل الجنة فيدخلها. يعني القدر ما يرغم أحد، ولا أحد يعذب إلا بعمله، ولا أحد ينعم إلا بعمله، ورحمة الله من وراء هذا، فهو رحيم. إذا علم من عبده الصلاح والنية الطيبة وفقه الله وسهل له. أما إذا كان يعترض على الله مثل إبليس يقول: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لماذا ما أمرته يسجد لي أنا؟ لأنني مخلوق من النار وهو مخلوق من الطين الذي يداس بالأقدام ويهان. إذا كان مثل هذا يعترض على ربه فويل له، مصيره إلى عذاب الله، ولن يضير الله شيئا ولن يضر الله شيئا. فالذين كفروا لا يضرون الله ولا أحد يضره، وإنما الإنسان إذا أطاع فهو لنفسه، وإن عصى فلن يفلت الله ولن يعجزه. نعم. قال: فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما كان، وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة، ويزعمون أنه أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر أنف، أي مستأنف، وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة. وكان اللي ظهر يعني لما نصب الحجاج المنجنيق على الكعبة ثم رماها فاحترقت، قال بعض الناس هذا بقدر، قال بعضهم لا، الله ما يقدر هذا، فبدأت هذه هذا الشر في تزيين الشيطان وإعماله وكذلك غير هذه الأمور. فالمقصود يعني أن الأمور التي قد تحدث يكون قد يكون لها سبب وقد لا يكون لها سبب، يعني من اختراع العقول والأفكار تأتي أمور بأفكار الناس واختراعاتهم عقولهم فيتبعونها وتصير أمور تنتشر وتتبع وفيها المخالفات وفيها قد يكون فيها الكفر في هذا، لأن هذا مثل إنكار القدر أن الله ما علم كل شيء ولا كتب كل شيء، هذا كفر يخرج من الدين الإسلامي. لا بد أن يعتقد الإنسان أن علم الله شامل كامل ما يفوته شيء، ولا بد أن يعتقد أنه كتب كل شيء، كل شيء مكتوب، كل ما فعله هو الزبر مزبور ومكتوب. وكذلك كونه جل وعلا ما يقع شيء إلا بمشيئته، ولا وكل شيء مخلوق له، هذين الأمرين لا يزال كثير من القدرية إلى اليوم ينكرون عموم الخلق وعموم المشيئة، لأنهم يقولون الإنسان هو الذي يشاء فعله، الفعل المعين ما هو بالله، الإنسان. وهذا معناه أنهم يجعلون مع الله من يتصرف في بعض المخلوقات، وكذلك يقولون إن الإنسان هو الذي يخلق فعله، هو الذي يقوم ويجلس مثل ما أنه هو الذي يأكل ويشرب ويمشي وينام وغير ذلك حقيقة. ويقابلهم قوم آخرون يقولون لا، هذه كلها مجاز والأفعال كلها لله، وكل هذا من تزيين الشيطان ووسوسته التي يريد بها أن يضل العباد ويجعله من أهل النار. في كلام كثيرا ما يصدر من بعض الناس سؤال يقولون هل الإنسان مسير أو مخير، وهذا كلام مجمل، الجواب ما لا مسير ولا مخير، فالإنسان عبد مأمور بأوامر معينة يجب أن يمتثلها، فليس له الخيار، وليس مأسورا مقهورا على شيء معين، بل عنده اختيار وعنده قدرة. فالسؤال هذا ما يصلح على عمومه هكذا، لا مسير ولا مخير، بل هو عبد مأمور بأوامر يستطيع أن يفعلها ويستطيع أن يأتي بها، وهو معبد لله جل وعلا، ما هو حر كما يقول بعض الناس أنا حر. حر إيش؟ حر يعني تفعل ما تشاء؟ لا، أنت عبد لله، يجب أن تمتثل أمر ربك وتخضع لقهره وأمره من القهر والأمر حتى تسلم من عذاب الله في الدنيا والآخرة. نعم. قال: وكان أول من ظهر ذلك عنه بالبصرة معبد الجهني، فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم وأنكروا مقالتهم، كما قال عبد الله بن عمر لما أخبر عنهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. ثم لما كثر خوض الناس في القدر صار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق، ولكن ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته، ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره، فما شاء فقد أمر به وما لم يشأ لم يأمر به، فلزمهم أنه قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. وأنكروا أن يكون الله خالقا لأفعال العباد أو قادرا عليها أو أن يخص بعض عباده من النعم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له، وزعموا أن نعمته التي بها يمكن الإيمان والعمل الصالح على الكفار كأبي جهل وأبي لهب مثل نعمته بذلك على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بمنزلة رجل دفع إلى ولديه مالا قسمه بينهم بالسوية، لكن هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة وهؤلاء أحدثوا أعمالهم الفاسدة من غير نعمة خص الله بها المؤمنين، وهذا قول باطل. وقد قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال: ولكن الله حب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقال ابن القيم: هؤلاء الذين القدرية يتأولون الكلام الواضح الجلي من الله جل وعلا حتى يتفق مع أهوائهم وما يذهبون إليه، فيقولون قوله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله. يقولون معنى هذا أن الله بين لنا طريق الخير وطريق الشر ووكل إلينا الفعل، فالفعل نحن الذي نفعله ونستقل به ولا لله دخل في هذا. هذا تأويل باطل، بل هو كفر بالله جل وعلا، كما هو مخالف للواقع ومخالف للنصوص التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله. فالله إليه الهدى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس معنى ذلك إرغاما للعبد أنه يكون كافرا، بل هو يكفر باختراره وقدرته. ولهذا تجد كثير من الكفار يقاتلون الرسل ويقاتلون أتباعهم ولو تبين لهم، ويقولون أننا نتبع ديننا الذي وجدنا عليه أباءنا وإن كان يترتب على ذلك دخول النار، يصرحون بهذا صراحة. وكل هذا معناه أنهم يفعلون هذه الأشياء باختيارهم، لا أحد أرغمهم عليه. والقول بأن الإنسان هو الذي يفعل ذلك بمقدوره ولا قدرة لله عليه أيضا تقابل هذا، وكل الأمرين باطل. فالحق أن العبد جعل له، خلق الله خلق أعضاءه وخلق جملته وخلق فيه القدرة التي يستطيع أن يفعل بها، وخلق له اختيارا يكون يفعل به ما يختار. فالأصل خلق الله جل وعلا. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: ما معناه؟ مراتب القضاء والقدر أربع مراتب: الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها، الثانية كتابة ذلك عنده في الأزل قبل خلق السماوات والأرض.